حسنه جماله. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوه ورجاله. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوه ورجاله. الاب يهني يهني والام تغني تحني تحني عمّا والخالة. الأب يهني يهني والأم تغني في اليد تحني عمّا والخالة. عرسك يا لبني نورنا الحالة وفرحك للحالة حسنه جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك جينا جينا هنو أخينا. يا وجينا جينا هنو أخينا. يا وجينا جينا هنو أخينا لنصف دينا يا عيني. كمل المقال حسنه جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. فرحة تحلالي تحلالي بعرسك يا غالي في البدر العالي العالي محلى جمالة. فرحة تحلالي تحلالي بعرسك يا غالي في البدر العالي أحلى جمالك. عرسك يا لبني نورنا الحالة وفرحك للحي حسنه جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. يا وجينا جينا هنوا أخينا. يا وجينا جينا هنوا أخينا. يا وجينا جينا هنوا أخينا لنصف دينا يا عين. كمل ما حسنه جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. يا وجينا جينا هنوا أخينا. يا وجينا جينا